إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس مادة علوم القرآن وأصول التفسير، مادة علوم القرآن وأصول التفسير، وندرس في هذه المادة بإذن الله تعالى منظومة جميلة سلسة الأسلوب شاملة للمهم من مباحث علوم القرآن وأصول التفسير، واسمها النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. ومؤلف هذه المنظومة، وهي في نحو 200 بيت، أو هي في 200 بيت تماما تقريبا، أظن عدد أبياتها 100 بيت. فهذه المنظومة مؤلفها هو الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام حفظه الله تعالى. وهذه نبذة عن المؤلف، هو الشيخ سعود ابن إبراهيم ابن محمد آل شريم من قحطان، من قبيلة قحطان، وولد بمدينة الرياض عام 86 و300 للهجرة، سنة 1386 هجرية، اللي هي بتوافق تقريبا 1967 أو 66 تقريبا ميلادي. فولد بالرياض حفظه الله في هذه السنة، ودرس فيها والتحق بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وحصل على درجة الماجستير من تلك الجامعة في المعهد العالي للقضاء، في المعهد العالي للقضاء. ثم بعد ذلك حصل على درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى بمكة عام 1416 هجرية، أو يعني بدأ في إعدادها في عام 1416 هجرية في الدكتوراه. ومن شيوخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان يحضر دروسه بعد صلاة الفجر في الجامع الكبير بالرياض. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله، حضر دروسه في شرح كتاب منار السبيل، وفي شرح الاعتصام للشاطبي ولمعة الاعتقاد وكتاب التوحيد وغير ذلك. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وذكرنا أنه من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. فالشيخ الشريم قرأ على الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد الرحمن البراك، قرأ عليه الطحاوية والتدمرية. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد العزيز الراجحي، قرأ عليه شرح الطحاوية. ومن شيوخه الشيخ عبد الله بن غديان، قرأ عليه القواعد الفقهية وكتاب الفروق للقرافي. ومن شيوخه الشيخ صالح بن فوزان، درس عليه فقه البيوع. وعين سنة 1412 هجرية إماما وخطيبا بالمسجد الحرام، وفي سنة 1413 هجرية عين قاضيا بالمحكمة الكبرى بمكة، ولا يزال يعني لا يزال حفظه الله إماما وخطيبا في المسجد الحرام، وفي نفس الوقت أيضا لا يزال قاضيا في المحكمة الكبرى بمكة المكرمة. له مؤلفات يعني عديدة، منها كتاب كيفية ثبوت النسب، وكتاب المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة، وكتاب أصول الفقه سؤال وجواب، وكتاب التحفة المكية شرح حائية ابن أبي داود في العقيدة، وله حاشية على لامية ابن القيم، ومؤلفات أخرى. فهذه نبذة عن المؤلف حفظه الله تعالى. وقد اخترنا يعني منظومته هذه لما ذكرنا يعني من سلاسة أسلوبها، وفي نفس الوقت يعني شمولها لأبواب علوم القرآن مع جمال الألفاظ وحسن الترتيب. طيب، هذه المنظومة في علوم القرآن افتتح المؤلف بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما هو معروف معناها بسم الله، يعني أبتدئ مستعينا بسم الله سبحانه وتعالى. والله علم على ذاته سبحانه وتعالى، وهو اسم جليل من أسمائه سبحانه وتعالى الله. ومعنى الله معناها المألوه، يعني المعبود. أصل كلمة الله أصلها إيه؟ الإله، ثم نقلت الهمزة فصارت الإله، ثم أدغمت اللام في اللام فصارت إيه؟ الله. فمعناها المعبود يعني سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم وهما اسمان مشتقان من الرحمة، والرحمن تفيد الرحمة العامة للمخلوقات، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقيل الرحمن هي الرحمة الذاتية، والرحيم هي الرحمة المتعدية إلى المخلوقين. قالوا يعني لأن هذا الوزن يعني هنا من فوائد علم الصرف، يعني يعيننا على فهم هذه المشتقات، يعني الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة. طيب الرحمن على وزن فعلان، فإذا نظرنا في هذا الوزن يعني وماذا يستعمل فيه هذا الوزن في لغة العرب، هذه العرب تقول مثلا غضبان يعني ممتلئ غضبا، شبعان يعني ممتلئ شبعا، وهكذا. فالرحمن هو الممتلئ رحمة، أو يعني الرحمن هنا تفيد الوصف الذاتي لرب العالمين سبحانه وتعالى بالرحمة. والرحيم على وزن فعيل، يعني الذي يرحم غيره، يعني للرحمة المتعدية إلى الآخرين يعني. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فافتتحها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، يعني اقتداء بكتاب الله تعالى حيث افتتحه الله تعالى بالبسملة، واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة. كان إذا كتب كتابا إلى ملك من الملوك أو كذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أو إلى كسرى عظيم الفرس أو كذا، فكان يفتتح كتبه بالبسملة. ثم قال الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، بعد أن افتتح بالبسملة افتتح بحمد الله سبحانه وتعالى. بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا إيه؟ اقتداء بالقرآن الكريم أيضا، حيث افتتح الله تعالى كتابه بعد البسملة بالحمد. القرآن الكريم في أوله إيه؟ البسملة ثم الحمد، ولذلك جرت إيه؟ عادة المؤلفين في الإسلام يعني أن يفتتحوا كتبهم بالبسملة ثم الحمد، اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتح خطبته بالحمد، فكان يفتتح الخطب بالحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الكتب بالبسملة والخطب بالحمد. فهنا هذه الكتب يعني العلمية قالوا إيه؟ في أول الكتب مقدمة هي بمثابة الخطبة بين يدي الكتاب، يعني مقدمة الكتاب هي خطبة بين يدي الكتاب، فيها يعني تعريف بمضمون الكتاب، فلذلك إيه؟ افتتحوا خطبة الكتاب أي مقدمته بالحمد، يعني بعد أن افتتحوه بالبسملة. فأثنى على الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، فأثنى على الله سبحانه وتعالى بخمس صفات من صفاته الكريمة سبحانه وتعالى. ويعني الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي الأنبياء، الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمدا. ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني دائما، سرمدا يعني دائما على النبي القرشي أحمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله تعالى الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية التابعي رحمه الله قال الصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى. والتفسير الآخر أن الصلاة من الله هي الرحمة ولا تعارض، يعني قالوا هذا من باب اختلاف التنوع، فالله تعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيرحمه ويثني عليه في الملأ الأعلى، والسلام يعني يسلمه من كل سوء ومن كل مكروه. سرمدا يعني دائما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على آله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تأتي بمعنى أزواجه وقرابته المؤمنين به، وأحيانا تأتي بمعنى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فتشمل عموم المسلمين. ف يعني في هذا المقام يعني ما دمنا في غير يعني أحكام فقهية تتعلق بمصارف الزكاة والفيء ونحو ذلك، فتكون الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم شاملة يعني أزواجه، وشاملة قرابته المؤمنين به، وشاملة آله بمعنى أتباعه صلى الله عليه وسلم، فتشمل عموم المسلمين. وصحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويسلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحب جمع صاحب، وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، طبعا ولو كان ضريرا يعني اللقي، يعني إما بأن يرى هو النبي صلى الله عليه وسلم أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشخص مؤمنا به، وأن يكون مؤمنا وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يموت على الإيمان، فهذا هو الصحابي. والتابعي، التابعون هم من رأى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، فهؤلاء هم التابعون، وتطلق يعني هذه العبارة أو يطلق هذا المصطلح التابعي على كل من جاء بعد الصحابة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو طبعا التسمية الدقيقة أنه قال التابعون ثم تابعوا التابعين ثم تابعوا تابعي تابعي التابعي وهكذا، وتظل يعني تزيد. لكن يعني اختصارا كل هؤلاء يقال عنهم التابعون من باب قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين اتبعوهم بإحسان كل من يعني سار على طريقتهم إلى يوم الدين. وقارئ وكاتب وسامع، ويصلي ويسلم أيضا على من قرأ كتابه وعلى من كتب هذا الكتاب، يعني نفسه، وعلى من سمع هذا الكتاب من المستمعين. وطبعا الصلاة والسلام على غير الأنبياء لا حرج فيها إذا كانت مقرونة معهم، يعني هنا لم يخصهم بالذكر، يعني لم يقل صلى الله وسلم على من سمع هذا الكتاب، وإنما يعني قرنهم بالأنبياء، قال يعني ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطف عليه قال وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامع. فهنا لا حرج يعني في الصلاة على غير الأنبياء معطوفين عليهم يعني ومقرونين بهم في الذكر. ومن على طريقهم يسير، ومن على طريقهم يسير نعم الطريق إثره المسير، نعم الطريق إثره المسير، يعني نعم الطريق المسير إثره، المسير خلفه واقتفاء يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وتابعيهم. فنعم الطريق المسير على إثر هؤلاء، يعني بمعنى الاقتداء بهم والسير على نهجهم وعلى طريقتهم. ثم قال وخذ علوما للفتى مهمة وكن حريصا ساعيا بهمة، علم القرآن أشرف العلوم فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، وهكذا الأحوال في القرآن وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد والجمع والترتيب، ثم زادوا مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي، علم القرآن 400 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف، ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة، وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. نكمل هذين البيتين ونشرح إن شاء الله. والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوطي صار كالمرقشي. طيب هنا في هذه الموضع يعني ذكر تعريف علوم القرآن، تعريف علوم القرآن، وتكلم عن عدد علوم القرآن، كم عدد علوم القرآن، وتكلم أيضا عن أول المؤلفين في علوم القرآن. ونتناول عدة مسائل، تعريف علوم القرآن وعدد علوم القرآن ويعني أسماء من سبقوا إلى التأليف في علوم القرآن. فأول شيء يقول وخذ علوما للفتى مهمة. وطبعا الفتى هنا يعني لا يقصد بها الغلام الصغير، وإنما تأتي من الفتوة بمعنى الشهامة والمروءة، ويعني نبل الأخلاق، يعني الإنسان إذا كان كريم الشمائل نبيل الأخلاق وكذا يقال عنه الفتى يعني. فهنا يقول يعني هذه علوم يعني مهمة للفتى، وكن حريصا ساعيا بهمتي أو بهمة، يعني كن يوصي بأن يكون الإنسان حريصا عالي الهمة، يكون حريصا عنده يعني اهتمام وعناية، لا يتلقى هذه العلوم يعني بعدم مبالاة وعدم اكتراث، وإنما عليه أن يكون مهتما بها وحريصا عليها، وأن تكون همته عالية عنده يعني نشاط وعلو همة، وأن يكون بعيدا عن التكاسل. ثم يقول علم القرآن أشرف العلوم، يعني علم القرآن أشرف العلوم. فهاك بمعنى خذ، كلمة هاك اسم فعل أمر معناه خذ، فهاك حب يعني خذ تعريف جملة الموسوم، الموسوم بمعنى الموصوف، يعني طبعا المعنى هنا الإجمالي للبيت يعني يقول لك يعني خذ تعريف العلم الموصوف أو المسمى بعلم القرآن، أو خذ تعريف العلوم المسمى بعلوم القرآن. طيب ما هي علوم القرآن؟ طيب الآن يعني نقرأ لكم يعني بعض ما جاء في تعاريف علوم القرآن، من خلالها سنفهم إن شاء الله ما قاله المؤلف، ونعيد قراءته مرة أخرى. طبعا كما أخذنا في دروس يعني سابقة أنه من عادة العلماء يعني عند الحديث عن مادة من المواد أو علم من العلوم أن يذكروا مبادئ هذا العلم أو بعضها على الأقل، يعني إما أن تذكر المبادئ كلها أو يذكر يعني ما تيسر منها. ومبادئ كل علم عشرة كما قال الشيخ محمد الصبان، يقول إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. الأبيات يعني قرأناها عليكم من قبل يعني. فهذه مبادئ كل علم من العلوم، يعني المبادئ اللي زي الأساسيات التي ينبغي أن تعرف عن كل علم من العلوم. يعني إذا أردت أن تدرس علما جديدا من العلوم فعليك أن تعرف حده، يعني تعريفه، والموضوع، موضوع هذا العلم يتكلم عن ماذا، هذا الموضوع يعني يبحث في ماذا وما هو موضوعه الذي يتناوله، والثمرة، ثمرة هذا العلم ما هي الفائدة التي ستعود عليك من دراسته، نسبته يعني علاقة هذا العلم بغيره من العلوم، أحيانا بعض العلوم تكون يعني جزءا من علم آخر أكبر منها، أو يكون بينها وبين علم معين يعني نوع من الارتباط أو كذا، فهنا يجدر بك أن تعرف يعني موقع هذا العلم على خريطة العلوم الإسلامية والعربية، يعني أين يقع هذا العلم، هل هو من علوم اللغة العربية، أو هو من علوم الفقه، ولا هو من علوم القرآن، ولا هو من علوم الحديث، يعني فتعرف نسبته وعلاقته بغيره من العلوم. وفضله، فضل هذا العلم، أحيانا بعض العلوم ترد فيها يعني فضائل و أحاديث مثلا تعد بثواب معين لمن درس هذا العلم أو كذا، والواضع واضع هذا العلم، يعني من هو أول من ألف في هذا العلم أو كتب فيه أو وضع أسسه وقواعده، الاسم، اسم هذا العلم، ما الاسم الذي يعرف بهذا العلم؟ أحيانا بعض العلوم يكون لها أكثر من اسم، فحتى تعرف الأسماء التي تطلق على هذا العلم، حتى إيه إذا سمعت شخصا يعني يذكر عنه أنه عالم في العلم الفلاني، قد تكون أنت عارفا بهذا العلم لكن لا تعرف أن هذا الاسم يعني يطلق على هذا العلم الذي أنت تعرفه أو كذا، فلا بد أن تعرف الأسماء التي تطلق على العلم الذي تدرسه، والاستمداد، يعني هذا العلم مستمد من ماذا، يعني مثل النهر مثلا يستمد ماءه من يعني من بحيرات أو من حضارات، يعني من الجبال أو من مياه مطر من كذا يستمد منها، فكل علم من العلوم يستمد مادته يقتبسها ويأخذها من علوم محددة أو من أشياء معينة وكذا. فنتكلم عن استمداد هذا العلم، حكم الشارع، يعني حكم الشرع في دراسة هذا العلم، هل يعني هو واجب على الأعيان ولا فرض كفاية ولا مستحب ولا كذا. والمسائل، آخر شيء رقم 10 اللي هو المسائل، ما هي المسائل التي تبحث في هذا العلم، والبعض بالبعض اكتفى. نعم، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، الاسم، الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فهنا المؤلف يعني ذكر بعض مبادئ هذا العلم، ونذكر إن شاء الله ما تيسر منها. فذكر إيه التعريف يعني أولا. طيب، عندنا علوم القرآن، العلوم جمع علم، يعني هو هذه المادة أو هذا الفرع من العلم اسمه علوم القرآن، فعلوم القرآن جمع علم، ماشي. فحتى نفهم معنى هذا المركب الإضافي، المركب الإضافي اللي هو إيه المضاف والمضاف إليه، فنفهم إيه معنى كل جزء من جزئيه على حدة حتى نستطيع أن نفهم المعنى الإجمالي. فعلينا أن نفهم معنى علم ومعنى القرآن، ثم إيه نربط يعني العلم بالقرآن. فالعلم، العلم هو إيه ضد الجهل أو نقيض الجهل، ومعناه في اللغة الفهم والمعرفة، معناه في اللغة الفهم والإيه والمعرفة، ومعناه في الاصطلاح يعني قالوا هو إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته، فهذا هو الإيه العلم. فهذا معنى الإيه العلم. ومن معاني العلم أيضا كمصطلح يعني أنه يطلق أنه إيه مجموعة من المسائل والأصول الكلية تجمعها جهة واحدة، برضو من تعريفات العلم يعني كمصطلح. مثلا إذا قلنا علم التفسير، علم الفلك، علم الرياضيات كذا، فهو إيه مجموعة من المسائل والأصول الكلية تجمعها جهة إيه واحدة، فتسمى علم كذا وتنسب إلى يعني إلى مادتها. طيب، هذا معنى العلم لغة واصطلاحا. فإذا العلم هو الإيه الفهم والمعرفة، واصطلاحا هو إدراك الشيء على حقيقته. طيب، وهذا معنى قوله إيه وهي عبارة تفيد السائل، يعني علوم القرآن عبارة تفيد السائل، لأن العلم يعني من معانيه الفهم والمعرفة والإدراك وكذا، والسائل هو الطالب للعلم، يعني هناك سائل العلم وسائل المال، سائل تأتي معنى سائل العلم وسائل المال، وكلاهما فسر به قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر، إما يعني سائل المال أو سائل العلم الذي يطلب يعني جوابا. فالسائل يعني الطالب للعلم وكذا، تفيده هذه العبارة اللي هي علوم القرآن، تفيده ما يلي يعني مسائل. طيب القرآن، القرآن ما معنى القرآن؟ بالنسبة للمعنى اللغوي لكلمة القرآن، برضو عندنا تعريف لغوي وتعريف شرعي أو اصطلاحي. فالتعريف اللغوي للقرآن متوقف على أصل اشتقاقه، برضو نرجع للصرف. قرآن مشتق من ماذا؟ من قرأ. طيب هذا رأي، هل هناك رأي آخر؟ قيل قيل مشتق من قرى، وقيل مشتق من يعني قيل مشتق من قرى يقري قريا بمعنى ضم. قل لك صاحي هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى من حلابي. صاحي هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى من حلابي، ما معنى ما قرى من حلابي؟ يعني ما جمع أو ضم. فيأتي من قرى يقري، ويأتي من قرأ يقرأ بمعنى التلاوة يعني، وقيل من قرن، وقيل من قرن لأنه قرنت صوره وآياته بعضها ببعض، فلذلك يعني قيل هو قرآن يعني على وزن فعلان من يعني من قرأ، وتصبح يعني يعني من قرأ أو من قرأ. فيعني إما أنه يعني مأخوذ من القراءة أو الضم يعني والجمع، لأنه جمع الأشياء يعني جمع الصور والآيات وكذا، أو من القرن يعني لأنه قرن الصور بعضها ببعض أو كذا. هذا المعنى اللغوي يعني للقرآن. والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي للقرآن أنه كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، فهو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد يعني صلى الله عليه وسلم، يعني نقول المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تمييزا للقرآن عن كلام الله تعالى الذي لم ينزل، لأن الذي لم ينزل يعني على البشر يعني في الأرض مما كلم الله به ملائكته مثلا، فتكليم الله تعالى لملائكته مثلا هذا ليس قرآنا لأنه ليس مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الذي أنزله الله تعالى على عيسى أو على موسى أو على غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو كلام الله المنزل على أنبياء آخرين غير محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هو من القرآن. المتعبد بتلاوته هذا حتى نخرج به الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو من كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتعبد بتلاوته. فهذا تعريف القرآن. طيب هنا عندما نقول يعني علوم القرآن، فنضم يعني كلمة علوم إلى كلمة القرآن، فيصبح المراد هنا بعلوم القرآن أنه علم يضم أبحاثا، علم يضم أبحاثا كلية تتصل بالقرآن الكريم، علم يضم أبحاثا أو مباحث تتصل بالقرآن الكريم. أو في تعريف آخر قالوا هو علوم القرآن هي مباحث، يعني أبحاث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وجمعه وقراءاته وناسخه ومنسوخه ومكيه ومدنيه ونحو ذلك. علوم القرآن هي الايه؟ المباحث، يعني الأبحاث التي تتناول القرآن الكريم من هذه الجهات، من جهة نزوله، كيف نزل القرآن الكريم والمراحل التي مر بها نزول القرآن الكريم وجمع القرآن، كيف جمع القرآن الكريم يعني في المصاحف، وقراءات القرآن الكريم والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني ونحو إيه ذلك. فهذا هو إيه تعريف علوم القرآن. لذلك نجد أن المؤلف حفظه الله تعالى يقول هنا بعد أن قال فهاك حد جملة الموسوم، الموسوم بمعنى الإيه المسمى، من الوسم اللي هو العلامة، يعني وسم يسم، وسما يعني علم يعلم علامة، الشيء الموسوم يعني المعلم أو المسمى. فتعريف علوم القرآن هي عبارة تفيد السائل، هذه العبارة عبارة علوم القرآن تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل، تبحث نزول القرآن وتبحث الإيه في المسائل يعني المتعلقة بذلك يعني. وهكذا الأحوال في القرآن، أحوال القرآن الكريم يعني من جهة النسخ والمنسوخ، من جهة المكي والمدني، من جهة ما نزل في الحضر وما نزل في السفر، ما يسمى الحضري والسفري والليلي والنهاري، يعني وكل ما يتعلق بأحوال القرآن الكريم. وكيف زل أداء باللسان، كيف نؤدي القرآن الكريم بألسنتنا، اللي هو ما يتعلق بقراءات القرآن الكريم والتفسير الأحرف السبعة وكذا. والنطق والكتابة المراد، والمراد يعني بالأداء هنا النطق والكتابة، يعني العلوم المتعلقة برسم القرآن الكريم، كيف يرسم القرآن الكريم في المصاحف وكيف ينطق به ويتلى. والجمع والترتيب، وجمع القرآن ما يتعلق بجمع القرآن، كيف جمع القرآن الكريم، والترتيب ما يتعلق بترتيب القرآن الكريم، كل هذا مما يدخل في تعريف علوم القرآن. ثم ذكر كلام ابن العربي، سنرجع إليه إن شاء الله. ابن العربي يقول إيه؟ إن علوم القرآن 77,450 علما، لكن سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الذي قاله ابن العربي رحمه الله. طيب، احنا ذكرنا مبادئ علوم القرآن، مبادئ علوم القرآن، فذكرنا منها يعني التعريف اللي هو الحد. من مبادئ علوم القرآن أيضا موضوع علوم القرآن. ما هو موضوع علوم القرآن؟ موضوع علوم القرآن هو إيه؟ القرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه ومكيه ومدنيه ورسمه وقصصه وأمثاله وناسخه ومنسوخه، هذا هو موضوع علوم القرآن. موضوع علوم القرآن هو إيه؟ القرآن الكريم من جهة نزول القرآن الكريم وجمع القرآن الكريم والمكي والمدني والرسم والقصص والأمثال والناسخ والمنسوخ. طيب، ما هي ثمرة تعلم علوم القرآن الكريم؟ منها المساعدة على فهم القرآن الكريم فهما صحيحا، لأن من علوم القرآن مثلا معرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، كل هذا يساعد على فهم معاني الآيات الكريمة. إذا عرفت أن هذه السورة نزلت بمكة، هذا يساعدك على فهم الظروف التي تنطبق عليها هذه الآيات الكريمة وحال المخاطبين بهذه الآيات وكذا، فهذا يساعد على فهمها. إذا عرفت أن هذه الآية منسوخة معناه أنه لا يعمل بها، وهذه الآية ناسخة أنها هي المقدمة على الآية المنسوخة في العمل وهكذا. فإذا أول فائدة يعني أن علوم القرآن علم يساعد على فهم القرآن الكريم وتدبره. والفائدة الثانية هي الدفاع عن القرآن الكريم ورد شبهات المغرضين حول القرآن الكريم. يلاحظ أن يعني من المنافذ الكبيرة التي نفذ منها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام ومهاجمة الإسلام هو عن طريق استغلال جهل المسلمين بعلوم القرآن. فتجد أن المستشرقين يعني من أكثر من ألف كتبا في علوم القرآن مستشرقون، ليس حبا في القرآن ولا عناية بالقرآن، وإنما من أجل تشكيك المسلمين في القرآن الكريم. فبدأوا يكتبون كتبا حول كيفية جمع القرآن الكريم لماذا تعددت قراءات القرآن الكريم وكذا، ويشككون الناس في دينهم ويحاولون أن يجدوا مطعنا يطعنون من خلاله في القرآن الكريم من جهة النزول أو الجمع أو الترتيب أو كذا، والمكي والمدني وسمات يعني القرآن المكي والمدني، ويستغلون يعني جهل المسلمين بعلوم القرآن حتى يطعنوا في القرآن الكريم. فإذا دراسة هذه العلوم تجعل المسلم محصنا ضد هذه الشبهات، ويستطيع بسهولة أن يدافع عن القرآن الكريم ويجيب عن أي شبهة يثيرها أعداء الإسلام حول القرآن الكريم. ومن فوائد دراسة علوم القرآن أنها تكسب المسلم تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى وتعلقا به وتقديرا لجهود أمة الإسلام في العناية بكتاب ربها سبحانه وتعالى. يعني إذا درست علوم القرآن ستكتشف أن كل علم من هذه العلوم الكثيرة جدا قد كتبت فيه كتب وألفت فيه مؤلفات وتخصص فيه علماء وأفنوا أعمارهم في يعني الإحاطة بهذه الأمور بالمكي والمدني وأسباب نزول القرآن الكريم. ومثلا من علوم القرآن مثلا بيان مبهمات القرآن، كل موضع في القرآن مثلا فيه وقال رجل مثلا ما اسم هذا الرجل، امرأة ما اسم هذه المرأة، قرية ما اسم هذه القرية، كذا يبحثون في هذه المبهمات ويعينونها وكذا. يعني تخصصات كثيرة وعلوم يعني عديدة تخصص فيها علماء وأفنوا فيها أعمارهم في قراءات القرآن الكريم، في رسم القرآن الكريم، كيف يرسم القرآن الكريم، له رسم خاص ليس الرسم المعتاد الذي الإملائي الذي تكتب به الكتب، وإنما له قواعد يعني خاصة في رسمه وكتابته، ويتخصص فيها يعني أهلها ويتقنونها لضبط يعني الكتابة حتى تكون مطابقة تماما لكتابة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالقرآن الكريم وهكذا. فتعرف يعني من خلال دراسة هذا العلم أو هذه المادة أن علماء الإسلام يعني اعتنوا عناية كبيرة بهذا القرآن الكريم، فتزداد يعني تعظيما وتعلقا بهذا الكتاب. من جهة فضل علوم القرآن ففضلها أنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهي من أسباب الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مما يدخل في تعلم القرآن وتعليمه، تعلم علوم القرآن وتعليم علوم القرآن، لأنها علوم خادمة للقرآن الكريم. وفضل العلم أو شرف العلم بشرف المعلوم، يعني من القواعد أن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلوم القرآن علم يتعلق بأشرف معلوم وهو يعني القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو علم شريف لتعلقه يعني بخير كلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لاسم هذا العلم فيسمى علوم القرآن، ويسمى أيضا أصول التفسير أو قواعد التفسير، فيسمى علوم القرآن ويسمى أيضا أصول التفسير أو قواعد التفسير. لذلك فالمؤلف هنا جمع بين هذين الاسمين في قوله النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. وأصول التفسير هي في حقيقتها اسم آخر لعلوم القرآن، اسم آخر لعلوم القرآن، وبعض كتب علوم القرآن يعني كتبها مؤلفوها تحت هذا الاسم أصول التفسير أو قواعد التفسير. فهذه يعني أسماؤه، أو علوم التفسير أيضا يمكن يعني تسمى علوم القرآن أو أصول التفسير أو قواعد التفسير أو علوم التفسير من أسمائه. بالنسبة لحكم تعلم علوم القرآن أنها فرض من فروض الكفايات التي يعني يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. هنا يعني المؤلف ذكر كلام الإمام أبي بكر ابن العربي، القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وهذا الكلام يعني ذكره القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب له اسمه قانون التأويل. طبعا الجدير بالذكر هنا أن هناك فرقا شاسعا كبيرا بين ابن عربي المكي الطائي، هذا كان رجلا زنديقا يعني ضالا، اللي هو ابن عربي المكي كفره كثير من الأئمة والعياذ بالله تعالى، يعني اللي هو ابن عربي النكرة، يعني قالوا هو نكرة ويعني واسمه نكرة يعني مثله. والآخر العالم الجليل اللي هو القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي المعرفة، اللي هو المعرف إيه بأل هذا، هذا هو الذي معنا، يعني هذا يعني عالم من علماء يعني السنة ورجل من أهل الخير، فيه طبعا يعني أشعرية يسيرة وكذا، لكنه من علماء السنة ومن علماء المسلمين، وهو المقصود هنا يعني في كلامنا، وكان من علماء المذهب المالكي رحمه الله. فالقاضي أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله قال في كتابه قانون التأويل، قال علوم القرآن 50,400 علم و700,000 علم و70,000 علم، يعني 77,450 علما، على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. على عدد كيف يعني استخرج هذا العدد؟ قال لك عدد كلمات القرآن مضروبة في أربعة، يعني هم طبعا إيه من ضمن علوم القرآن عد آي القرآن وعد كلمات القرآن وعد حروف القرآن، فهو قال لك يعني عدد كلمات القرآن اضربها في أربعة يطلع إيه عدد علوم القرآن، يعني قال لك إن كل كلمة من كلمات القرآن يعني استنبط منها أربعة علوم، استنبط منها إيه؟ أربعة علوم، فتصير هذه يعني عدد علوم القرآن. فقال: إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد ومطلع. ظهر وبطن وحد ومطلع، فديت إيه؟ أربعة يعني أقسام لكل إيه؟ كلمة من الكلمات. فإذا هذه علوم القرآن، وكل كلمة هنأخذ إيه؟ يعني ظهرها علم وبطنها علم وحدها علم ومطلعها علم. طيب طبعا هنا إيه؟ في الحقيقة موضوع الظهر والبطن والحد والمطلع وكذا ورد في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، يعني مسألة أنه يعني في بعضها لكل آية من آيات القرآن الكريم يعني ظهر وبطن وحد ومطلع، لكنها حديث كما ذكرنا يعني في سندها يعني بعضها ضعيف وبعضها موضوع. هناك تفسيرات يعني لهذا، منها قولهم قال ابن الأثير: ظهره لفظه، لفظه أو ما ظهر تأويله أو تلاوته. يبقى الظهر هنا له ثلاثة معاني، إما يأتي بمعنى اللفظ أو التلاوة أو ما ظهر تفسيره، ما ظهر تفسيره، ما كان تفسيره ظاهرا، هذا هو الإيه؟ الظهر. والبطن هو المعنى، البطن هو الإيه؟ المعنى أو ما بطن تفسيره، أو ما بطن تفسيره، ماشي. فدوت الإيه؟ الظهر والبطن. طيب الحد والمطلع، فقالوا برضو هنا قالوا الحد، الحد هو إيه؟ المنع، ومعناه لكل يعني كلمة حد، يعني حد من حدود الله، يعني ما منع الله عباده من تعديه، ما منع الله عباده من تعديه. فكل كلمة يعني هي حد من حدود الله، يعني تمنع المسلم من تعدي شيء معين، يعني تحد للمسلم حدا وتمنعه من تجاوزه، يعني يعني بمعنى أنه فيها حكم من أحكام الله، يعني حكم من أحكام الله تعالى، وتحد للمسلم حدا ليس له يعني أن يتجاوزه أو يتخطاه. والمطلع قالوا موضع اطلاع من القرآن الكريم، فمن يعني هناك طبعا تفسيرات يعني للمطلع، بعضهم قال يعني المطلع قالوا هو المصعد أو الموضع الذي يطلع عليه بالترقي، المصعد، المصعد يعني أو الموضع الذي يطلع عليه بالترقي. فمطلع الظاهر التمرن في فنون العربية، ومطلع الباطن يعني الإنسان يصفي نفسه ويعمل بمقتضى القرآن الكريم، تزكية النفس يعني وتصفيتها والعمل بمقتضى القرآن الكريم ورياضة النفس وكذا، فهذا هو المطلع. وهناك يعني قال لك إن حتى في مطلع للظاهر ومطلع للباطن، فمطلع الظاهر اللي هو التمرن في فنون العربية حتى يستطيع أن يتقن الظاهر، ومطلع الباطني من يعني في مطلع للظاهر الكلمة ومطلع لباطن الكلمة، مطلع باطن الكلمة هو إيه؟ تصفية النفس والرياضة والعمل بمقتضى ذلك وكذا. هناك يعني أقوال عديدة تدور حول هذا المعنى، فدي معنى الحد والمطلع والظاهر والباطن. فقال لك دي كل كلمة من كلمات القرآن لها إيه؟ هذه الأمور الأربعة، فنضرب في عدد كلمات القرآن تطلع إيه؟ يخرج لنا هذا العدد. لكن في الحقيقة يعني هذا الكلام يعني فيه يعني شيء من المبالغة يعني أو التكلف، لأن الكلمات القرآن الكريم يعني تتكرر، و يعني القرآن الكريم فيه يعني تكرار لغرض التذكير والإفادة، و وبعدين الكلمة يعني بمجردها لا يعني لا يستنبط منها علم كامل يعني من الكلمة المجردة يعني أو الواحدة، وإنما العلم يستنبط يعني من ضم كلمات بعضها إلى بعض، يعني يمكن أن نضم كلمات بعضها إلى بعض حتى نستخرج منها علما من علوم القرآن الكريم، لكن كون يعني كل كلمة على حدة نستخرج منها أربعة علوم أو كذا فيه يعني شيء من المبالغة يعني. ولذلك هناك يعني أقوال أخرى في مسألة يعني عدد علوم القرآن، فيعني هناك يعني الإمام الشافعي رحمه الله ذكر في مجلس من مجالس هارون الرشيد، يعني الإمام الشافعي رحمه الله كان في مجلس من مجالس هارون الرشيد ذكر أن علوم القرآن 63 نوعا. الإمام الشافعي رحمه الله قال علوم القرآن 63 نوعا، هذا في الحقيقة يعني كلام منطقي يعني 63 نوعا، يعني هنعد منها مثلا الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، أسباب نزول القرآن كذا، يعني ممكن نعد يعني 63 نوعا يعني من الأنواع الأساسية يعني أنواع علوم القرآن. وقال بعض العلماء يعني منهم ابن جرير الطبري يعني ذكر أن أم علوم القرآن يعني أو أساس علوم القرآن 3: توحيد وتذكير وأحكام. يعني علوم القرآن أو بعبارة أخرى توحيد وتذكير وأحكام، هذه جاءت في كلام ابن العربي. ابن جرير يقول توحيد وأخبار وديانات، توحيد وأخبار وديانات، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها تشتمل على التوحيد الذي هو أحد العلوم الثلاثة يعني الرئيسية من علوم القرآن الكريم وكذا. طيب، فالقصد يعني أن هناك يعني تقسيمات متعددة لعلوم القرآن. نختم إن شاء الله حتى ننهي الدرس بإعادة قراءة ما ذكره من كلام ابن العربي. يقول ثم زادوا مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. يقول يعني زادوا في عد علوم القرآن الكريم حتى يعني قال هذا العالم الشهير وهو أبو بكر بن العربي: علم القرآن 450 من علومه روينا 70,000 عدة الموافي وسبعة يلون من آلاف. يعني كما ذكر اللي هو 77,450 اللي هي على عدد كلم القرآن. قال ولتضرب المجموعة في أربعة كي تستبين جملة المتبعة. أنا كنت أحسب 77,450 دي بعد الضرب في أربعة، لا هو 77,450 دي قبل الضرب في أربعة، يعني دي يعني قبل الضرب في أربعة، يعني 77,450 مضروبة في أربعة، يعني اضربها في أربعة، يعني كأن هذا هو عدد كلمات القرآن، ثم اضرب هذا العدد في أربعة يخرج لك يعني قال وتضرب المجموعة في أربعة، يعني العدد الذي سيخرج لك هذا اللي هو 77,450 اضربها في أربعة، مش عارف بقى كم تطلع، يعني حد يبقى يحسبها. كي تستبين جملة المتبعة، تطلع لك جملة العلوم التابعة يعني، وذكرنا هذا. قال وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. هنا الكلام عن يعني واضع هذا العلم اللي هو علوم القرآن، أو أول من كتب أو ألف في علوم القرآن. فيقول أول ما ظهر مصطلح علوم القرآن وألفت كتب في علوم القرآن كان هذا في القرن الرابع الهجري. يعني قال أول الظهور، يعني أول ظهور أو أول العهود في الظهور برابع القرون والعصور. أول يعني عهد ظهر فيه مصطلح علوم القرآن هو القرن الرابع الهجري. والمرزبان سابقا يداوي بسفره المعروف باسم الحاوي. ويقول هذا العالم اللي هو محمد ابن خلف المرزبان رحمه الله المتوفى سنة 309 للهجرة، يقول هو أول من سبق في التأليف يعني في علوم القرآن الكريم، أول يعني كتاب في علوم القرآن الكريم هو لهذا العالم، هو كتاب الحاوي في علوم القرآن للإمام محمد ابن خلف ابن المرزبان المتوفى سنة 309 للهجرة. قال: وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوطي صار كالمرقشي. المرقش يعني المزوق والمزخرف للكتب التي قبله. طيب، أبو الفرج يريد به أبو الفرج ابن الجوزي، يشير إلى الكتاب الذي ألفه الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في علوم القرآن. وكتاب ابن الجوزي اسمه اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن. والإمام أبو الفرج ابن الجوزي توفي سنة 597 هجرية، سنة 507 سنة 597 للهجرة النبوية. وكتابه في علوم القرآن اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن. هو في الحقيقة يعني بين كتاب الحاوي للمرزبان وكتاب فنون الأفنان لابن الجوزي، هناك كتاب آخر لعالم من علماء القرن الرابع الهجري أيضا اسمه علي بن إبراهيم الحوفي. علي بن إبراهيم الحوفي، حاء وفاء، علي بن إبراهيم الحوفي رحمه الله توفي سنة 330 للهجرة، سنة 330 للهجرة، وله كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن. البرهان في علوم القرآن، وهذا الكتاب قالوا نصفه مخطوط يعني في دار الكتب المصرية وكذا، في 15 مجلدا لا يزال مخطوطا، يعني البرهان في علوم القرآن لعلي بن إبراهيم الحوفي. هذا توفي سنة 330 هجرية. وبعد ذلك في اللي هو أبو الفرج بن الجوزي كما ذكرنا فنون الأفنان، والزركشي اللي هو محمد بن عبد الله ابن بهادر الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794، ألف كتابا اسمه البرهان في علوم القرآن، أيضا نفس الاسم البرهان في علوم القرآن. ثم يشير إلى كتاب السيوطي اللي هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، ألفه السيوطي. والسيوطي متوفى سنة 911 هجرية، وكتابه هذا يعني قال كالمرقشي يعني كالمزوق والمزخرف، حيث جمع كل ما كتب قبله وزاد عليه ورتبه أحسن ترتيب في كتابه هذا. هناك كتاب آخر أيضا مشهور يعني ألف في القرن السابق يعني اللي هو كتاب مناهل العرفان، مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني، وهناك يعني كتب أخرى كثيرة يعني. فهنا يعني أشار إلى من يعني أسسوا هذا العلم علوم القرآن، وأول يعني من ألفوا في هذا العلم الجليل. نعم، صفة بسفره، السفر معنى المؤلف أو الكتاب الضخم، يعني السفر تأتي بمعنى الكتاب الكبير يعني، وتجمع على أسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا، جمع سفر، والسفر اللي هو الكتاب الضخم الكبير يعني. فقال بسفره يعني بكتابه الضخم الكبير. طيب، بهذا ينتهي يعني الكلام عن المقدمة ومبادئ علوم القرآن، وإن شاء الله الدرس القادم في علوم القرآن يكون عن الوحي وأنواع الوحي، أنواع الوحي إن شاء الله. طيب طبعا لتأخر الوقت إن شاء الله ممكن نتيح يعني كده 10 دقائق للأسئلة إذا كان في أسئلة. طبعا إن شاء الله بخصوص الجدول إن شاء الله يعني الدورة يعني كما يعني عرفتم إن شاء الله كل أحد وإثنين من الساعة 8 إلى الساعة 11 تقريبا إن شاء الله كل أحد وإثنين بإذن الله تعالى. بالنسبة ليوم الثلاثاء والأربعاء، الثلاثاء نواصل شرح كتاب حلية طالب العلم، قد بقي فيه يعني درس أو درسان، يعني نحن بدأنا في شرحه في الدورة الصيفية الماضية ومستمرين يعني إلى وقتنا هذا، بقي فيه إن شاء الله يعني درس أو درسان وننتهي منه إن شاء الله، ممكن نستبدله بشيء آخر. ويوم الأربعاء درس دليل الطالب إن شاء الله، درس الفقه الذي كان مقررا في الأحد والاثنين سابقا نقلناه إن شاء الله إلى يوم الأربعاء بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء. ويوم الجمعة محاضرة عامة بإذن الله تعالى. طيب تفضل. هذا سيأتينا إن شاء الله، إحنا طبعا سيأتينا شروط القراءة الصحيحة والقراءة يعني اللي هي الشروط الثلاثة يعني، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا، هذا سيأتينا إن شاء الله يعني بعد الفصل اللي هو عن الوحي وأنواع الوحي، الفصل الذي بعده تعريف القرآن، فإن شاء الله نتكلم فيه. نعم. نعم نعم أحسنتم بارك الله. هذا سؤال مهم يعني عن التفسير وعلاقته بعلوم القرآن، وفي الحقيقة التفسير يعتبر علما من علوم القرآن، ولكن يعني نظرا لأهميته وكبر حجمه وكثرة ما ألف فيه وتنوع يعني تخصصات المؤلفين فيه وكذا، يعني هو علم لكن من علوم القرآن تضخم حتى صار علما مستقلا يعني، فهو في علوم القرآن يعني تأتي إيه يعني في علوم القرآن لا ندرس خلالها يعني تفسير القرآن من خلال دراستنا لعلوم القرآن، وإنما ندرس إيه تعريفا بالتفسير ومناهج المفسرين والتفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والتفسير الإشاري وكذا، ومدارس التفسير في عهد الصحابة والتابعين وكذا، يعني نأخذ إيه يعني تعريفا بالتفسير ونبذة عنه في ثنايا دراستنا لعلوم القرآن الكريم، وبعض القواعد المتبعة في تفسير القرآن وموقف من الإسرائيليات كذا، هذا كله يعني ممكن إيه يندرج تحت علوم القرآن وأصول التفسير، يعني علوم القرآن من ضمن أسمائه أصول التفسير، لأنها يعني علوم القرآن كأنها إيه مقدمة للتفسير وتعطيك القواعد الأساسية التي تكون مفاتيح تستعملها أثناء التفسير، لكن يعني حصل إيه زي استقلال يعني لهذا العلم من علوم القرآن وأصبح علما مستقلا وهو التفسير. أحسنتم. إعجاز القرآن الكريم هو علم من علومه، والذي انضاف إليه مؤخرا يعني وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم اللي هو الإعجاز ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، فهذا وجه يعني من وجوه الإعجاز يضاف إلى وجوه الإعجاز السابقة، يعني هناك الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم أنه معجز في تشريعه، والإعجاز البلاغي للقرآن الكريم وكذا، فهناك يعني أوجه عديدة للإعجاز وانضاف إليها يعني هذا الوجه. هناك طبعا الإعجاز من جهة الإخبار بالمغيبات التي وقعت وصدق أخباره عن الأمم السابقة وكذا، وهذا الوجه اللي هو مطابقة يعني الحقائق العلمية المكتشفة يعني في العصر الحالي لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الإشارات لهذه الحقائق العلمية. فطبعا هناك مجال يعني للتوسعة في علوم القرآن بإضافة يعني ما يجد إليها إن شاء الله. وهناك طبعا نوع آخر من الإعجاز اللي هو الإعجاز في السنة، يعني هذا يضاف إلى علوم السنة المشرفة، يعني كما أنه توجد علوم للقرآن الكريم هناك علوم للحديث الشريف، يعني هو علوم القرآن يشبه علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث فيه التعريف بعلوم الحديث، العلوم التي يعني لها تعلق بالسنة النبوية يتم التعريف بها في أثناء دراسة مصطلح الحديث أو علوم الحديث. فمن ضمنها الآن يمكن أن يضاف الإعجاز في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإعجاز العلمي كعلم من العلوم الحديثة المضافة للسنة. نعم السؤال في الأسئلة وردت. نعم طيب خلاص بقى الوقت يعني. نعم بعض الإخوة يتابع عن طريق الإنترنت، يعني إذا كان عندهم أسئلة ممكن يرسلونها يعني ونجيب عنها لاحقا إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ويقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.